لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث والكلام من خلال هذه القضايا التربوية التي ذكرنا أولى هذه القضايا في المرة السابقة، وهي الدعوة إلى الله. أول قضية احنا اتكلمنا فيها كانت الدعوة إلى الله، ونؤكد أيضا على المعنى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي لا تختص بطائفة نسميه بالدعاء، ولكن بينا أن كل مسلم هو له نصيب وحظ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بلغوا عني ولو آية، بدا خطاب موجه إلى كل مسلم مطالب بإبلاغ الحق الذي يتعلمه. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى هذا الكلام لم يخص به طائفة دون أخرى، ولكن ده كلام لعموم المسلمين. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وبينا أيضا هذه الآية المفزعة للإنسان المخوفة أن يكون كاتما لعلم تعلمه. أي مسألة بيتعلمها الإنسان يبقى دور الإنسان في إبلاغ الحق، كما وصل إليك الحق يبقى الدور أن تبلغ ذلك الحق إلى غيرك. وقلنا هذه آية مخوفة، آية مفزعة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول الآية الدلالة واضحة تماما والمعنى واضح تماما، إياك وحذار أن تكتم علما تعلمناه من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تعلمناه يبقى الدور أن أقوم بنشره. آية أيضا تعلمنا ما دلت عليه هذه الآية يبقى نقوم بنشرها. يبقى كما وصلت إلى مسمعك يبقى المطلوب أن يكون هناك أداء، يبقى رد لهذا الأمر. يبقى كما أنها وصلت إلى مسامعنا يبقى أيضا أنا مطالب بإبلاغ ذلك إلى من لم يسمع هذه الرواية، حتى لو كان قد سمع هذه الرواية. يبقى من باب وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وبينا نموذج عملي، نموذج لدعوة أهل الحق، تمثل ذلك في نوح عليه السلام. وكان اختيار نوح عليه السلام نوح عليه السلام ما كث ألف سنة إلا 50 عاما ظل يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ما كل وما تعب وما انقطع، رغم أن قلة من استجاب لنوح وما آمن معه إلا قليل. لكن إحنا رأينا أن نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا، يبقى لم يقتطع وقتا محددا حيمارس فيه الدعوة إلى الله عز وجل، لكن ده بالليل والنهار سرا وجهارا، وكان يغشاهم في أماكنهم. قلنا على الرغم من الأساليب السيئة والسفاهات والجهالات التي كان يقابل بها نوح عليه السلام، كيف كانوا يضعون أصابعهم في أذنهم حتى لا يسمعوا ما يقول، يضعون الثياب على وجههم حتى لا يروا نوح عليه السلام. ولك أن تتصور وتتخيل كم القبائح من الكلام الذي كان يوجه إلى نوح عليه السلام، لكن هذا ما أثناه عن دعوته. وقلنا أن نوح عليه السلام يبقى من ناحية الجبهة الخارجية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال قوم نوح عليه السلام، وكذلك الجبهة الداخلية نقول زوجة نوح عليه السلام وابن نوح عليه السلام كانوا مع الكافرين، يعني نقول على ذلك ما كان يجد السكن في الراحة في بيته. يبقى الجبهة الخارجية والجبهة الداخلية، لكن هذا ما أثناه أبدا وما صده عن القيام بهذه المهمة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. وبينا أن ده وظيفة المسلم أنه يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. ضربنا أيضا نموذج دعوة الأهل الباطل تمثل ذلك في الشيطان، ورأينا أيضا الشيطان لا ينصب ولا يتعب ولا يمل ولا يكل من إضلال الناس، حيل ومكائد أدوات ووسائل ومداخل، يبقى نقول على ذلك حتى يسعى جاهدا لإضلال الإنسان. وما طلب المهلة إلا من أجل إضلال الإنسان الذي كان سببا في طرده من رحمة الله تبارك وتعالى. تاني لما الواحد بيقرأ كده في قصة الشيطان وهذا الجهد المبذول من الشيطان بيستحي الإنسان، يستحي نقول على ذلك أين هذا الجهد الذي بنبذله أمام جهد الشيطان. وكذلك أيضا انظر إلى الحصيلة التي وصل إليها الشيطان من دعوته للضلال والباطل، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني أعداد غفيرة، يعني كانت من نصيب حظ الشيطان، استمعوا إلى كلامي وندائي واتبعوا الشيطان في إغوائي. فهذا الشيطان، وبينا أن الشيطان كيف دخل إلى آدم عليه السلام وتسلل إلى آدم. قلنا على الرغم الوضوح التام والبيان التام عند آدم عليه السلام هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، يعني نقول ما كان آدم عليه السلام يعلم بعدو الشيطان؟ لا، الكلام يعني من البداية آدم عليه السلام يعلم هذا عدو له ولزوجه وسعيه لإخراجه من الجنة، والخروج من الجنة معناها الشقاء. يبقى هذه كل الحيثيات موجودة أمام آدم عليه السلام. ثم هي شجرة واحدة ممنوعة، شجرة واحدة ممنوعة، لكن ما زال به الشيطان حتى دفع آدم عليه السلام أن يتناول ثمر تلك الشجرة بيده ليس بيد الشيطان. يبقى على ذلك ده أسلوب الغزو الفكري، تزيين الباطن، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طب يا ترى ليه مش هيهتدوا؟ ظنا أنهم على الهدى ويحسبون أنهم مهتدون، فنقول على ذلك لماذا لا يهتدون؟ ظنا أنهم على الهدى. ولذلك الشيطان بكيف بيزين للإنسان الباطل، إزاي بيزين الباطل؟ إحنا نيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام، انظر الشيطان كيف زين هذا الباطل لإخوة يوسف عليه السلام. ماذا قالوا؟ يعني إخوة يوسف عليه السلام قالوا إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني كأنه عنده جور وظلم واضح بين لا يحتاج لكلام، لا يحتاج. يبقى ده كانت البداية، كانت البداية. انظر بقى الشيطان كيف جعلت نظرة الأبناء إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، فعلى ذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. يبقى استقر المعنى ده عندهم وبالتالي أخذوا القرار، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. العزم على التوبة عشان ييسر لهم الجرأة على فعل المعصية. يبقى الإنسان كده كأنه يقول أن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله عز وجل لا حاجة له في تعذيبنا، وأن الله سبحانه وتعالى بيغفر الذنب. هذه قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وأنه لما تاب يا رب سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه، وجعل ملائكة الرحمة يقبضون روح ذلك الرجل، يقبضون روح ذلك الرجل، وما جعل ملائكة العذاب هم الذين يقبضون روح ذلك الرجل. فعلى ذلك بعد هذه الجرائم العظيمة من ذلك الرجل تاب الله عز وجل عليه. فإنما يكون العزم على التوبة قبل الفعل بيسهل الإنسان المخالفة. فهم ماذا قالوا؟ يبقى أولا كده الاتهام إلى يعقوب عليه السلام إن أبانا لفي ضلال، ملوش ضلال فقط، ضلال مبين ما يحتاجش إلى ظاهر بين، فما يحتاجش إلى مجادلة. وبالتالي على ذلك كان القرار اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. خلاص يعني خلاص هيفضلهم. ويبقى هذا الحب كم الحب الذي كان يصرف ليوسف عليه السلام هيوجه بقى إليهم وتكون بعد قوما صالحين، نتوب ونستغفر ونستقيم ونستزيد من الطاعات، يعني نقول عشان يسهل له أمر المعصية والمخالفة. ده التزيين، وزين له الشيطان أعمالهم. هيجي إن شاء الله تعالى الكلام عن قصة الهدهد، وجد هذه المرأة تملك هؤلاء وكانوا يسجدون للشمس من دون الله، طب سجدوا لها إزاي؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم ذلك، إذا ده الإله، يعني هذا هو الإله الذي يعبد، تطلع الشمس تبقى ساطعة، وعلى ذلك عبدوا الشمس من دون الله ظنا أنه هو الإله، والشيطان زين لهم هذا الأمر، زين لهم هذا الأمر. ولذلك لماذا لا يهتدون؟ لأنهم في ظنهم أنهم على الهدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. هو مش بيقول الكلام ده استهزاء، ولكن هو ده في ظني إنه من المصلحين ليس من المفسدين. طب نقول إزاي يعني يرى هذا الأمر؟ ما نتيجة إن وجود معايير مغلوطة ومقلوبة يبقى حيكون الوزن أيضا والتقييم خاطئ، التقييم خاطئ. هو ده ظنه، يعني ظنه أنه هو يعني مصلح وليس بمفسد. وهذا الكلام أيضا بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، في سورة الأعراف لما الكلام عن أصحاب السبت، بعد ذلك تأتي الآيات وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. الآية واضحة، يعني هؤلاء الذين ورثوا الكتاب يبقى كانوا يتبعون الأهواء من أجل الدنيا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وكان يعني إيه اللي ساعدهم على كده؟ إيه اللي ساعدهم؟ شوف الشيطان زين لهم الأمر، يقولون إيه؟ سيغفر لنا، إيه العبد إن أذنب ثم تاب ربي الله تعالى يتوب عليه، إيه العبد إن أذنب ثم استغفر ربه غفر له. وكذلك لما نيجي نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم، جاء بقوم يبقى يرتكبون المعاصي والذنوب ثم يستغفرون حتى يغفر لهم. يبقى كأن دي الرواية لما الإنسان لو تأول ذلك الأمر بالتأويل الخاطئ، وكأنها دعوة إلى فعل المعصية، ليست هي بدعوة لفعل المعصية ولكن بيان أن رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب. لكن ممكن الشيطان يقدم لك هذه الروايات ومن خلالها يبدأ الإنسان إيه يفعل المعصية. كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، خلاص لا محالة، لابد أن هذا القدر يقع، فبالتالي كأنها جرأة على فعل المعصية. ده من تزيين الشيطان، يبقى هذا من تزيين الشيطان. ولقد أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى ده هيهتدي ازاي؟ كيف يهتدي؟ يبقى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى في ظن أنه إيه بيحسن ولا بيسيء؟ بيحسن. يبقى الشيطان لبس عليه هذا الباطل فأظهر الباطل في صورة حق فيندفع للوصول والحصول عليه وهو في حقيقته باطل، لكن ده من تزيين الشيطان. يبقى الشيطان له مداخل، لحيل، دي مكائد، عنده أدوات، عنده وسائل، بيحاول يدخل إنسان من أي باب كان، من أي باب كان. فعلى ذلك احذر ذلك الأمر. وكما بينا أن الشيطان لهدف رئيسي يريد الوصول إليه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلذلك بنأكد على القضية الأولى الدعوة إلى الله، وكما إحنا يعني بينا وبالتالي تصحيح المفهوم أن الدعوة إلى الله غير مقتصرة على من نسميه بالدعاء، ولكن الدعوة إلى الله مهمة كل إنسان مسلم. إحنا تعلمنا جانب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكن حبيسا في صدرك، يبقى أنا تعلمت حديث 2 3 10، يبقى المطلوب كده أن يكون أداء كما وصل إلي هذا الحديث أنا وصل ذلك إلى غيري. وأنا لو تصورت المسألة يبقى الذي تعلمنا من خلاله الحديث لو كتم ذلك في صدري ما كان يصل إلينا، لكن طالما وصل إلينا يبقى لي في دور أساسا ألا أؤدي. يبقى لا يقف عندي الكلام ولا يقف عندي النصوص، ولكن أؤدي كما وصل إلينا، يبقى وصل ذلك إلى غيره. ويكفي كما بينا هذه الآية المخوفة المفزعة الإنسان أن يكتم ذلك العلم في صدره ويكون حبيسا في صدره ولا يوصل ذلك إلى غيره. القضية الثانية برضك اللي عايزين ننبه عليه، أن كل قضية لابد أن ترى بصمة هذه القضية في حياتك. ليس الغرض من هذه الدورة أن احنا بنتكلم كلام ثقافي ودل دي ثقافة زيادة في المعرفة زيادة في المعلومات، لا، احنا بنتكلم على أمر تربوي، يعني احنا بنحتاج إلى التفعيل والتطبيق. وبالتالي كل قضية تمر علينا أن أصحح بها مفهومي، وبالتالي أبدأ أطبق وفعل هذه القضية في واقع حياتي. تغير المفهوم، صححنا المفهوم، بعد تصحيح المفهوم يبقى لابد أن يكون التفعيل. القضية الثانية تحمل مسؤولية ومواقف إيجابية. نقول لابد من تركيب الشعور بتحمل المسؤولية حتى لو كنت وحدك، وإنك مسؤول عن دين الله ومسؤول عن الدفاع عن الحق. تحمل المسؤولية، يبقى نريد أن يتركب الشعور في داخل الإنسان إن مسؤول. يعني ممكن إنسان كده يؤدي، يبقى عليه يتحمل بعض المسؤوليات ويقوم بها، لكن نحن نريد أن يكون الوجدان الشعور أنك أنت مسؤول فعلا. أنا مسؤول، عندي هم. ما الهم الذي تحمله؟ كهذا الصحابي الذي صاحب رؤيا الأذان قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو رأى رؤيا إزاي؟ هو بيصف كده، قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان الأمر كده مشهورة. ماذا نصنع لما كثر العدد؟ طب يا ترى إزاي حنبلغ هؤلاء بدخول الوقت؟ طب نستعمل النقوص، نستعمل البوق. فعلى ذلك حتى قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى هذه الرؤية. يبقى ده هم. ما الهم الذي تحمله؟ يبقى في هم أنا بحمله. يبقى ده تركيب الشعور والإحساس كده بالمسؤولية. أنا مسؤول عن دين الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت وحدك. معك القوة التي لا تغلب، معك القوة التي لا تغلب. في نماذج عملية، وإحنا بنحتاج أيضا إلى القدوة العملية. القدوة العملية لها تأثير بالغ في نفس الإنسان. يبقى ده مش كلام نظري، لكن ده كلام تطبيقي فعلا. وبالتالي إحنا بنحتاج للقدوة نحتاج دايما القدوة العملية. فضربنا بعض النماذج، للنموذج الأول مؤمن أو صاحب ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انظر إلى شعور هذا الرجل بالمسؤولية، لم يلقها من على عاتقه، ويبرر ذلك بوجود رسل أرسلهم الله تعالى إلى هذه القرية لدعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، ولكنه قام بدوره في دعوة قوم أن يتبعوا الرسل. كان ممكن يعتذر وعنده كأن عنده المبرر لذلك، هؤلاء رسل يعني اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى واكتباهم، يعني هؤلاء من خير الخلق، اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى واكتباهم وارسلهم الى هذه القريه. يعني ثلاثه من الرسل والقوم لم يستجيبوا، فمن اكون انا لكي ادعو القوم؟ من اكون؟ الحال ده اساسا كما يكون في يعني مكان هناك يعني اسماء لامعه من الدعاء لدين الله، فهو ينظر الى حالي، من انا امام هؤلاء؟ من انا امام هؤلاء؟ لك دور، لك لسان تستطيع الكلام، وبالتالي قد تكون الكلمة التي نتكلم بها أبلغ من كلام فلان وفلان، وقد يكون هذه الكلمة توافق كذلك انشراح صدر المستمع. فبالتالي لك دور لابد من أدائه، ولا تعتذر ولا تبرر بوجود فلان وفلان. نقول على ذلك هذا، أنت ممكن تعتذر وتبرر بوجود فلان وفلان، لكن هذا كان أولى بالاعتذار والتبرير نقول ان رسل ارسل ربنا سبحانه وتعالى هذه القريه، ولكن هو قام بدوره في ابلاغ ذلك الحق. اما هذا فقد ادى ما عليه، اما هذا فقد ادى ما عليه، يبقى في دور لك، دور لابد من اداء ذلك الدور. ان حتى لو كان الكلام حنكرر نفس ذلك الكلام، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، قد لا ينتفع بالكلام الاول ولكن انتفع بالكلام الثاني. الكلام الاول كان مقدمه وهي هذا الانسان، فياتي الكلام الثاني حتى يكون له التاثير البالغ. فانظر الى هذا الشعور عند هذا الرجل، لم يلقى من على عاتقه يبرر ذلك بوجود رسل ارسلهم الله تعالى هذه القريه، دعوتهم الى توحيد الله خلص جعل له، ولكنه قام بدوره في دعوه القوم ان يتبعوا الرسل وان يتبعوا ما جاءت به الرسل من الهدى والبينات. وانظر اليه وياتي ساعيا من اطراف المدينه يتحمل مشاق الطريق او عوره الطريق، ويفكر في قومه، فاتى مسرعا لانقاذهم من شركهم، واتى مسرعا لدعوتهم وارشادهم ولنصحهم ان يتبعوا الرسل الذين ارسلهم الله تعالى اليهم. وكان من الممكن ياتي ماشيا لا ساعيا، ولكن شعور بالمسؤوليه والذي دفعه الى ذلك. يعني هذا رجل أتى كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده مشهد، مشهد تصور المشهد، يعني جاء منين؟ من أطراف المدينة، يعني مسافة طويلة، مسافة بعيدة. شوف يعني لو احنا في هذه المحافظة أطراف المدينة يبقى دي مسافات بالكيلومترات. أتى ساعيا لم يأتي ماشيا ولم يأتي مترسلا على مهل، لا ده أتى مسرعا متحملا عورة الطريق، مشق الطريق. إيه اللي خليه يتحمل ذلك الأمر؟ الشعور بالمسؤولية، لم ينظر إلى حاله. نقول على ذلك ده في عورة في الطريق وفي صعوبة أساسا أن يأتي ساعيا من هذا المكان البعيد، لكن هو الشعور بالمسؤولية يتحمل ذلك الأمر فأراد إنقاذ القوم. نقول اللحظات الضئيلة التي من الممكن يستهين بها الإنسان تكون لحظات هي الإنقاذ إنسان، يعني ما بين الكفر والإيمان نطق اللسان، ما بين الكفر والإيمان نطق اللسان. فهو أراد أن يدرك وبالتالي أقصى ما يملك، فبذل كل ما عنده من جهد ولم يبخل بذلك، هو على الهدى. وكان من الممكن أن يأتي مترسلا وعلى مهل ثم يروه على الهدى، لا، الشعور بالمسؤولية اللي خلاه يدفعه لهذا الأمر هو الشعور بالمسؤولية. أتى من مكان بعيد لنصح قومي. طب كانت دعواته تتمثل في ايه؟ لم يعقد لهم درسا لكي يعلمهم درس من دروس الفقه والتوحيد، لكن كل ما في المسألة قال ايه؟ قال قوم اتبعوا مرسلين، الدل على الخير كفاعله، دل على الخير كفاعله، كما دايما بنؤكد بيبقى فيه درس من دروس العلم، في محاضرة، في ندوة، فهو حريص على الحضور، ولكن ماذا صنعت؟ هناك دور لابد من أداء ذلك الدور في دعوة الغير، الدل على الخير ايه؟ كفاعله، ام انت في غناء عن ذلك الثواب؟ فالدل على الخير كفاعله، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، دي تترجم الى عمل، تترجم. لكن الواقع عندنا لما في محاضره، في درس، في ندوه، ماذا نصنع؟ هو حريص جدا، حريص، عنده حرص شديد جدا، وياتي مبكرا، ولكن ماذا صنع؟ ده في دور لابد من ادائه. ان الدل على الخير كفاعله ان تنادي في القوم، تقول ان هناك من هو مسؤول عن ابلاغ هذا الامر، يعني يا ترى لما فلان ده مسؤول انت غير مسؤول، انا كذلك اؤكد على هذه المعاني، اؤكد لك دور اساسا، لا تتراجع، يعني لا تتراجع، وكذلك لابد ان نتقدم لتفعيل ذلك الدور. كل ما في المساله قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون، وعين بعد كده كلمهم وما لي الأعبد الذي فطراني وليه ترجعون، اتخذوا من دوني آلهة يريدني الرحمن وضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لا في ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. يبقى صدع بالحق، يعني كمان هذا رجل صدع بالحق مع القوم، أعلن عن عقيدته. انظر ماذا يحمل الداعية في قلبه، فقوم قتلوه ومع ذلك يدعو لهم بالهداية، لم يفكر في الانتقام منهم، ولكن دعا لهم وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني يتمنى أن يهتدوا رغم أنهم قتلوه، لكن ماذا يحمل المسلم في قلبه؟ لا يحمل إلا الخير للناس، لا يتمنى لهم إلا الخير. فمع أنهم قتلوه ولكن مع ذلك يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. يبقى أحب لهم الكرامة لم يحب لهم الإهانة، لم يحب لهم الإهانة. ومؤمن أو صاحب ياسين بيعلمنا أننا كمسلم لابد أن يكون لي دور، لا يصلح أبدا أن أعيش تائها أو تافها في الحياة بلا دور، لا يصلح. إن المسلم الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى على كلمة التوحيد أن يعيش تائها في الدنيا أو تافها، لا دور له، أتى ثم رحل، لم نشعر بإتيانه ولا نشعر برحيله، لكن لك دور، اصنع لنفسك دورا، اصنع لنفسك دورا، ابحث، يعني ابحث. نقول الأدوار كده خلاص هي قسمت على الآخرين، لا، ابحث واصنع لنفسك دورا، لك دور في الحياة. أيضا نموذج آخر، مؤمن آل فرعون، رجل من بيت السلطان والجاه والمال، شرح الله صدره الإيمان ولكنه كان إيمان، حتى كان هذا الموقف الذي لابد أن يظهر فيه الإيمان، ودافع عن موسى عليه السلام ودعا لقومه أن يتبع موسى عليه السلام وما جاء به من الحق، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. رجل من بيت السلطان والجاه، يعني عنده المقومات التي يستمتع من خلال الدنيا، عنده مقومات الاستمتاع بالدنيا، مال جاه سلطان، ومع ذلك اختار ما عند الله عز وجل، لما اختار اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الملك وهذا الجاه وهذا السلطان يعني لم ينشغل بذلك، ولكن كان انشغاله واختياره ما عند الله سبحانه وتعالى فإنه خير وأبقى. وهنا انبرى الرجل وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب. وهنا انبرى هذا الرجل المؤمن الذي شرح الله صدره للحق وآمن مع موسى عليه السلام، انبرى مدافعا للحق مرشدا لقومه ونصاحا لهم للحق الذي جاء به موسى عليه السلام. وقال رجل مؤمن يعني فرعون يكتم إيمان، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويكو كذبا فعليه كذب، ويكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. انظر إلى منطق هذا الرجل، يبقى انظر بقى الثقافة دايما بتبان، لما يجي إنسان يتكلم في قضية أو يقوم بعرض قضية أو عرض مسألة ما، انظر إلى حسن المنطق وحسن العرض وكذلك المنطقية التي يتكلم بها هذا الرجل. انظر إلى منطق هذا الرجل في عرض قضية على قومه، كيف تدرج معهم في الكلام محركا لعقولهم. قال كيف لكم أن تقتلوا رجلا، كل قضية هذا الرجل أنه يعبد ربه وحده ولا يشرك به شيئا، وقد أقام لكم الدليل والبرهان على صحة ما يدعو إليه، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يبقى لما ادعى أن هو رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى ما كانش عبارة عن ادعاء، يعني أي دعوة دايما عارية عن الدليل دعوة باطلة دعوة مردودة، ولكن أين الدليل؟ كما بينا في البداية قلنا أن الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم، أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني الآية، ألا فليبلغ الشاهد منكم القائل، والله تعالى كما قال من أحسن قولا، يبقى ده خطاب موجه إلى مين؟ إلى كل مسلم، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى عندنا الدليل والبرهان على صحة ما نقول، فأي دعوة عارية عن الدليل دعوة باطلة دعوة مردودة كلام مرسل، فالكلام المرسل لا ينبني عليه الأمر إلا لما نأتي بالدليل والحجة والبرهان. فموسى عليه السلام أقام الحجة والبرهان والبيان على صدق ما جاء به وأنه مبعوث فعلا من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا العناد والتعنت وكذلك الكبر حاجز ومانع من قبول الإنسان للحق. فهذا الرجل لما قام وتكلم مع قومه كيف تدرج معهم في الكلام محركا لعقولهم، كيف لكم أن تقتلوا رجلا، كل قضية هذا الرجل أنه يعبد إلها واحدا ولا يشرك به شيئا، وقد أقام لكم الدليل والبرهان على صحة ما يدعو إليه في الأول، وبعدين بدأ يتضرر ثم خاطب العقول بأن هذا الرجل بين أمرين. تعال نتكلم في شأن موسى عليه السلام يقول لقومه، فهذا بين أمرين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فإن كان كاذبا فكذب مردود عليه لا عليكم. طب وإن كان صادقا فما توعدكم به واقع بكم في الدنيا والآخرة. ثم يعني بيان أكثر، اعلموا أنه لو كان كاذبا على ربي أن قال أن الله أرسل وفي الحق لم يرسله فإنه لن يوفق لا في قولي ولا في فعلي، وسيظهر أمره لكل أحد. هذه سنة الله في من افترى عليه الكذب. يعني الرجل دارس فاهم فاهم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى السنة أن الله عز وجل من افترى عليه الكذب، السنة أن الله تبارك وتعالى يرد عليه ذلك الأمر ويتضح ويفتضح أمره أمام الجميع. فهذا الرجل يعرف هذه السنة، ولذلك قال لو يكو كذب عليه كذب وحيرد عليه وحيفتضح أمره. طب بس إن كان صادقا، يعني هو الأولى هم بيكذبوه فتكلم معهم في ادعائهم الأول، إن كان كذبا فكذب مردود، السنة ورد بكده. طب إن كان صادقا، هل نناقش الأمر؟ فإن كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب. وده يعني منطقية في مسألة عرض المسألة. دايما الإنسان بيفكر في الكلام الأخير، والكلام الأخير بيكون له أثر بالغ على الإنسان. فهو لو كان صادقا وكذا وكان كذبا، فالإنسان بيعرض بيه دايما الكلمات الأخيرة، وبالتالي عشان يعطيهم فسحة من الوقت كده للتفكير في المسألة. إن كان كذبا فخلاص انتبهنا وقلنا كذب وحيرد عليه، ودي سنة الله عز وجل في من افترى عليه الكذب خلاص اهي. وإن كان صادقا تعالوا نناقش، إن كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فما توعدكم به واقع بكم في الدنيا والآخرة. يبقى ده أعطاهم فسحة كده لمسألة التفكير. وعلموا قال وإن كان صادقا فما توعدكم به واقع بكم في الدنيا والآخرة. وما زال هذا الرجل المؤمن يحدث قومه ويذكرهم بنعم الله عليهم ويحذرهم من زوالها. أن تحل النقمة عليهم مكان النعمة، ولا تنفع عندها الأموال أو الأولاد أو العشرة والجلود الذين يستقون بها. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. بنحتاج أيضا تذكير الناس بنعم الله عز وجل، تذكير بالنعم هذا من الأهمية بمكان. تذكير بالنعم أي بنعرف الناس بربهم وإفضال الرب سبحانه وتعالى عليهم. وأنزل عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل عظيم من الرب سبحانه وتعالى. اليوم إحنا بنقرأ كلام الرب سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الرب. نقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة من نعم الرب. من نعم الرب سبحانه وتعالى أنك تجيد أن تقرأ وتكتب، يعني هذه نعمة عظيمة جدا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إحنا كنا بنعرف نقرأ ولا نكتب، ولكن دي من منن الرب علينا سبحانه وتعالى. ثم من منن الرب سبحانه وتعالى أنك تقرأ في كتابه وتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منن عظيمة. فتذكر النعم لابد أن تقتطع وقتا من أوقاتك تخلو فيها وتتذكر نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. هذه من الأهمية بمكان، لأن كل نعمة لابد أن تقابل إيه؟ بالشكر والعبودية. وإلا لو غفل الإنسان عن النعم هيغفل عن القيام بشكرها. فالله عز وجل يقول لرسوله: أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. افتكر الكلام ده، لازم تتذكر ذلك الأمر. يعني هذه المسألة وهذا الحكم، هذه الحكمة، هذه العبرة، هذه العظة ما كان لنا دراية بيها، ما كان لنا دراية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا السبيل لكي نتعلم هذا الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنت يعني يدري ما الكتاب ولا الإيمان، احنا كنا نعرف ايه مسائل الإيمان، طب ايه المسائل الشركية، طب ايه السنة في ذلك، ما كان لنا دراية بذلك، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. عشان كده دايما تذكروا النعم. ولذلك احنا بنجي نقرا في سوره البقره في بدايه الكلام عن بني اسرائيل، اول نداء كده بترتيب المصحف يا بني اسرائيل، اول حاجه يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. ده امر من الاهميه بمكان، يعني مش الكلام ده لما اجد وقت انا افكر في نعم ربي، لا ده انا محتاج اقتطع من اصول وقتي عشان اتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى. هذه من اجل نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، نعمه التوحيد، انه اصطفانا على قول لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تشعر بها انت فعلا وانت جالس كده بتشعر بها؟ ماذا لو سلبت منك هذه الكلمه؟ ماذا لو سلبت منك هذه الكلمه؟ يعني على ذلك تسلب الدنيا لكن لا تسلب هذه الكلمه. الم تر الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس قرار، ودعوا الله اندادا ليصدوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. يعني بدلوا نعمه الله كفرا، يعني انتبه، هذه نعمه من اجل نعم الرب سبحانه وتعالى، ان الله تعالى اصطفاك على هذا الدين الذي اقتضى لعباده، اصطفانا على شهاده التوحيد وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. تتذكر امر ده؟ فانا محتاج ان انا اتذكر النعم. واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. اقرا الايات بس ما تكونش يعني احنا ساعات نقرا كده اذكروا نعمه الله عليكم خلاص احنا قرينا الايه، لا دي الايه محتاجه انك انت اذكر النعم، اذكر افراد النعم. عشان كده حتى في بدايه سوره البقره لما جاء النداء يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يبقى ده كلام مجمل. جاء بعد كده الكلام عن تفاصيل لافراد النعم. الله عز وجل انجاهم من آل فرعون، والله عز وجل اغرق آل فرعون، وجاء موسى عليه السلام بالهدى والبينات والفرقان الى غير ذلك. اقرا بقى الايات اللي بترد بعد هذا النداء، هنجد ان هي بتتكلم على افراد النعم، عشان احنا بنحتاجين نتذكر افراد النعم، افراد النعم. حتى يعني في الصورة او الايات، الم ترى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا الله اندادا صدا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة فقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الإنسان هو جاحد منكر لنعم الرب سبحانه وتعالى، فده يتطلب مني أنا ما كنش جاحد لنعم الرب سبحانه وتعالى، ده يتطلب مني أن أنا أقف على أفراد، أجتهد عشان أقف على أفراد النعم، وكل نعمة أنظر إيه المقابل، هل فعلا شكرنا الرب سبحانه وتعالى؟ هل استعملنا هذه النعمة في ما يقرب إلى ربك سبحانه وتعالى في طاعته؟ فهذا رجل ما زال يحدث قومه ويذكره بنعم الله عز وجل ويحذره من زوالها، تحل النقمة عليه مكان النعمة، ولا تنفع عندها الأموال أو الأولاد والعشيرة أو الجنود الذين يستقون بها. يا قوم لكم الملك اليوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصر من بأس الله إن جاءنا. فرعون وطغيانه وغروره واستبداده، انظر إلى قلب الحقائق والتلبس في المفاهيم. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده سبيل الرشاد، هذا هو سبيل الرشاد، هو ده قلب الحقائق، دائما قلب الحقائق. استعمل مصطلح لكن كما بينا المضمون اللي تحته فين، أين ذلك المضمون؟ هل هو ده سبيل الرشاد؟ ما احنا بينا أن الشيطان ماذا قال لآدم عليه السلام، وكذلك كان من فعله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، بيقسم بالله سبحانه وتعالى وقسموا إني لكما لمن النصح. هو ده ناصح؟ ده هو ده ناصح، يعني ده بينصح إلى النار والعياذ بالله. فانظر بقى التلبيس، قلب الحقائق. فرعون ماذا قال فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرعون يظهر الخوف والشفقة على قومه، وأقول لهم ما أقول لكم وأشير عليكم إلا بما أراه لنفسي، وإنما أدعوكم إلى طريق الحق والصدق والرشد. فانظروا كيف يغيرون المفاهيم، عشان ما تغترش بمصطلح، ما تغترش مصطلح ممكن يكون مصطلح براق. قبل ما احنا نتكلم بهذا المصطلح او نندفع لتفعيل هذا المصطلح، انظر الى المضمون. يبقى المصطلح ده كأنه عنوان، ايه اللي هو تحت العنوان، ايه الموضوع اللي تحت العنوان، ايه المضمون. فهذا قال انه ده سبيل الرشاد، يعني ازاي بيضل قومه وكيف يغيرون المفاهيم ليضلوا ويضروا الضعفاء والاتباع. انظر الى ثقافه الداعيه ومعرفه الداعيه بالسنه الكونيه وتاريخ الامم، ودي من الاهميه بمكان. الثقافه دي امر هام جدا في مساله الدعوه الى الله عز وجل. لكن انت بتتكلم مع ناس لهم ثقافات، لهم ثقافات، فلابد ايضا يكون عندك الثقافه تتكلم خلال مع الناس، لان ممكن يكون بدايه الكلام وبدايه الحوار خلال هذه الثقافه، وبالتالي على ذلك يتطرق الأمر إلى ما تريد من كلام أو من نصائح تريد أن توصل هذه النصائح إلى غيرك. انظر ثقافة الداعية، معرفة بالسنن الكونية، تاريخ الأمم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يعني حتى لما أتكلم هو مرتب تاريخ الأمم، مش بيتكلم بارتجالية. قال وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ثقافته، عارف تاريخ الأمم، عارف قارئ في تاريخ، قارئ في تاريخ الأمم، وعارف السنن الكونية، أن هذه السنن الكونية تعرف المحاباة ولا تتغير ولا تتبدل. فقارئ، وبالتالي كان بيوجه أيضا قومه، يعني أنهم يتعظوا ويعتبروا بما حدث الأمم السابقة لما انحرفوا وخلفوا ولم يؤمنوا بالحق الذي جاء من ربهم سبحانه وتعالى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله عند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا حال من طبع الله على قلبه وختم على سمع وجعل بصره غشاوة، إنك تراه يجادل بالباطل يدفع به الحق، ولا سلطان عنده على صحة ما يدعين. ولكن هذا حال وشأن المكذبين المعرضين الذين استحقوا المقت من ربهم والبغض من المؤمنين لهذه الصفات المنكرة. دايما كده المجادل بيستعمل منهج التشويش ومنهج المشاغبة من أجل إيه؟ إضلال الناس، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. دايما كده منهج التشويش، منهج المشاغبة. قلنا حتى لا يصل الحق إلى الناس بيحاول. يبقى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني ما كانش حدا يستمع لهذا الحق. لذلك هم ليه كانوا يتهمون الرسل الأنبياء، يتهمون الدعاء بالسحر بالكهالة بالكذب إلى غير ذلك، عشان ينفروا من حولهم حتى لا يستمعوا عليهم، لا يستمعوا لذلك الحق. فدي سياسة، سياسة تشويش، سياسة المشاغبة، كل ده من أجل إضلال الناس. المعركة لم تنتهي بعد، فأهل الباطل عندهم جلد، فهم أصحاب قضية يعيشون من أجلها، يبذلون الأوقات والأموال في سبيل وصول لبغياتهم ومقاصدهم الفاسدة الباطلة. فانظر كيف يحاول فرعون تجيش الشعب ضد موسى عليه السلام، كيف يحاول جيدا أن يغير ويربس عليهم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب. انظر إلى صرف فرعون على باطله، عندهم جلد، صاحب قضية، يعني ليه مخارج، حيل ومكائد، يعني لا يسلم كده الهزيمة، عنده جلد. ولذلك انظر فرعون إصرار على باطله، انظر إلى تمرده وطغيانه وحاولاته مستمرة لإضلال قومه، وكأنه قبل التحدي فطلب من وزير هامان أن يبني له قصرا عليا يصعد عليه لينظر في السماء أين هذا الإله الذي بعث موسى على زعم موسى عليه السلام. وكأنه قبل أن يصعد يكذب موسى ويقول لقومه إني لا أظن موسى كذبا، قبل ما يرقى على الصرح بجيشهم بهيئهم، قال فإني لا أظن موسى كذبا، فليس ثم إله في السماء، وذلك قبل صعودي، وكأنه يؤهل قومه قبل صعودي حتى يقبلوا منه ما يقول بعد صعودي، وبعدما يرقى على قصره أن موسى عليه السلام كذبا. هذه حيل ومكايد يحاول بها صرف الناس عن الحق وعن اتباع موسى عليه السلام. يعني عندهم فكر، عنده قضية، وبالتالي مفيش يعني وسيلة محرمة عنده. ونقول ازاي بيجيش، ازاي يعني هو يعني قبل ما يصعد كده وينزل ويقول انه ملقاش إله، لا قبل ما يطلع كده على قبل ما يرقى يعني قلنا يظن كذبا، ولكن كأنه يعني هو قبل التحدي وحيصعد برضك على ايه على القصر عشان ينظر كان فيه إله كما يقول موسى لا، واني اظن كذبا، يعني كأنه نوع من نوع التواضع الشديد جدا، يعني رغم ان هو بيكذب موسى عليه السلام لكن ايه وكأنه ايضا قبل التحدي وحيصعد على القصر، ولكن عشان لما ينزل هيئة الناس تماما، ناس مهيئة الآن يعني ده كذاب خلاص، يعني بلا جدال وبلا مناقشة. نقول إن المؤمن لا ينصرف عن دعوته أمام فجور أهل الباطل، يعني لا ينهزم، لا ينهزم. المسلم لا يعرف الهزيمة النفسية أبدا مهما كانت قوة الباطل الظاهرة، مهما كان يعني لا يتراجع أبدا أمام فجور أهل الباطل مهما كان سطوة أهل الباطل، مهما كان فجور أهل الباطل. فالمؤمن لا يتراجع أبدا، لا ينهزم، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى نقول على ذلك ممكن تكون الجولة للكفار أو الأهل الباطل على الحق نتيجة خلا موجود عند أهل الحق، لكن معنى كده يبقى تدخل هزيمة نفسية إلى نفوس المؤمن أو لنفس المؤمن؟ أقول لك لا، يعني بيرجع تاني للمراجعة تصحيح المسار ثم بيسعى جيدا لدفع ذلك الباطل. وكأيم من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قول الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ده مشهد اهو احنا نتعلم السنة الكونية ماذا حدث مع الطائفة المؤمنة من قبلنا. يبقى لما أصيبوا بهزيمة هل استكانوا؟ هل انهزموا؟ هل دخل الإحباط لنفسهم؟ لا، ولكن كانت المراجعة. أكيد في خلل عندنا، قلوا من عند أنفسكم في خلل عندنا، فكانت المراجعة. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى قراءة، اقرأ هذه القراءة. فالمؤمن لا ينهزم أبدا مهما كان سطوة أهل الباطل، مهما كان إجرام أهل الباطل، مهما كان فجور أهل الباطل، لا ينهزم، ولكن يعود الكرة مرة ثانية، يعود للمراجعة. يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في غزوة أحد ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبين لهم يعني فين الخلل، أين الخلل؟ مش الخلل دي يعني عوائق خارجية، لا داخلية. يعني ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وتيجي الآيات تشرح لنا كم منين بقى الخلل، فين الخلل؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنون بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ده الخلل، كان هذا الخلل هو بالتفصيل عشان تتم المراجعة ثم يتم تصحيح المسار وكذلك الوقوف على موطن الخلل للعلاج. فالمؤمن لا يعرف اليأس من دعوة الناس لدين ربهم وتوحيد ولا ينقطع عن ذلك مهما كانت قوة الباطل الظاهرة، وذلك ليقين أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأنه ظاهر لا محالة. ولذلك بين لقوم حقيقة الدنيا وكم تساوي بالنسبة للآخرة وأن الطريق إلى النعيم المقيم يكون بالإيمان والعمل الصالح. وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ماذا لهذا الرجل المؤمن يحدث قومه ولا ييأس من دعواتهم ولا من هدايتهم؟ وأن ساعات الإنسان هو الذي يضع العوائق والحواجز بينه وبين الناس، كأنه يعني هو في نفسه يقول ليس هناك فائدة من هؤلاء، كأنه يقول لن يكون إيه على الهدى فينقطع. نقول لك انتبه انتبه، يعني تدعو وتدعو وتدعو، دي مهمة الإنسان في الدعوة إبلاغ الحق، وأنت غير مسؤول عن النتائج، لن تحاسب على النتائج ولكن هتحاسب على الأداء. إلى متى ندعو الناس؟ إلى متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لغاية لما تخرج الروح إلى بارئها. يبقى أنت تظل تدعو تدعو، والنبي ليس معه أحد، من قطع هذا النبي حتى أتاه اليقين، مع أنه لم يستجب معه واحد، يعني ما استجبش مع أحد، وما ذلك ظل يدعو إلى متى؟ حتى أتاه اليقين. فالمؤمن ما زال رجل مؤمن يحدث قومه لا يأس من دعوته وهدايته، فهو لم يقصر الواجب الذي عليه على الرغم من تمرد القوم على قبول الحق. فلذلك بين لهم حقيقة الدنيا، دايما التمرد ده نتيجة ايه؟ هو انجذابه للدنيا، استدرك من هذه الناحية، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وانها مجرد متاع زائل. يبقى معرفة حقيقة الدنيا حقيقة الآخرة، فعلا اللهم العيش اللي عاش الآخرة، فعلا هي الحياة، يعني هي الحياة اللي احنا بنطلبها ان شاء الله تعالى. لما يجي الكلام عن الدنيا والآخرة وحل المعادلة الصعبة، نقول يعني هذا رجل كيف نظر بهذه النظرة إلى الدنيا حقيقتها، وكيف نظر إلى الآخرة، وأن الآخرة هي دار الحيوان، وأن الآخرة اللهم العيش اللي عيش الآخرة، وأن متاع الدنيا ده متاع زائل، فلا تضحون بالنعيم المقيم مجرد لحظات تقضونها في الدنيا، وأن ما عند ربكم لا ينال بمعصية ولكن ينال بالعمل الصالح، فلا تضحوا بما عد الله المطيعين من نعيم مقيم، حيث الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يعني حسن المنطق في أرض العرض والأداء والتقييم، يعني نقول على ذلك رجل رشيد عقلية راجحة، عنده منطقية، حسن منطق وحسن عرض وحسن أيضا يعني مناقشة لقوم. ماذا هذا رجل مستمرا في دعوة قومي محذرا يوم من عقاب ربي وعذابه، وبينه وبينكم يوم القيامة تذكرون ما دعوتكم إليه وتعرفون صدق ذلك، ولكن في لحظة لا ينفع فيها الندم والتأسف، فسارعوا وبادروا إلى عباد ربكم ولا تشركوا به شيئا. طب لمن تكون العاقبة؟ عشان هذا أمر لابد أيضا أن يبنى في داخل العاقبة للمتقين، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فالعاقبة للمتقين، الخسران المفسدين المكذبين الضالين، فالمتقين العاقبة في الدنيا والآخرة، المجرمين الخسران والهوان في الدنيا والآخرة. وإحنا طبعا شفنا قصة نوح عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الرسول في نهاية القصة الرسالة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. شوف موسى عليه السلام ماذا قال لقومه لما قال فرعون سنقتل أبناءه ونستحي نسوه إنه فوقهم قاهرون، ماذا كان توجيه الرسالة؟ نعم قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد والعاقبة للمتقين. يبقى احنا ده أمر جزمي موجود، لكن مش معنى كده انك انت هنضع ايدي على خدي كده وانتظر بقى ياتي النصر والتمكين، لا، كن انت من جند التمكين وجند النصر، كن انت من المتقين. عشان البعض بيفهم مفهوم خاطئ، يعني بيظن كده ان ايه، يعني ان هذا الامر يبقى بينتظر لما ياتي النصر التمكين والمستقبل للدين، ده كلام صحيح، بس انت كن من جند الله الذين ينصرون ذلك الدين، كن من حزب الله عز وجل الذين ينصرون ذلك الدين، لا يعني يضع على خدي ينتظر متى ياتي ذلك النصر والتمكين، فلا يأتي أبدا إلا لما نحقق الشروط. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إقامة العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى، بس ده كلام يعني أقول لك أدي النتيجة أهو، يعني نتيجة العاقبة المتقين. يبقى مطلوب أنك أنت تكون من جند الله عز وجل، تكون متقين عشان نسعى وأدي ما علي حتى لا يوسع عند ربي سبحانه وتعالى عن التقصير. لنعلم هذا رجل المؤمن قام بما أوجب الله عليه من نصح لقومه ودعواته للحق الذي جاء به موسى عليه السلام، ولم يقل عن دعوة الناس لله الحق مبررا ذلك بوجود موسى عليه السلام ورسول من رب العالمين، لم يفعل ذلك ولكنه تحمل المسؤولية وكان إيجابيا مع قومه. وهكذا المؤمن دوما لا يعرف بالسلبية ولا يتخلى وتنصل عن مسؤوليته في تحمل هم هذا الدين. يبقى ده أيضا قدوة عملية، أنا لي دور لابد من أدائه، ولا أبرر ولا أعتذر بوجود فلان وفلان من الدعاء أو من ممن يعلم الناس. لك دور، لك دور، حتى لو كان الواحد حيكرر ما أتعلمه، يعني هكرر، يعني مش هنأتي نقول حديث أنا أبحث عنه عشان أقول للناس، حتى لو أنا أكرر ما نتعلمه اللي احنا سمعناه نقوله، يعني اللي احنا سمعناه نقوله، حتى لو كان في مكان قيل فيه نفس ذلك الكلام، حتى لو كنا في مكان قيل أنا هذا الكلام بذاتي في هذا الموضع. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى لك دور تؤديه، ولا تبرر أبدا ولا تعتذر عن عدم القيام بذلك الدور وجود فلان أو فلان. النموذج الثالث، الطائفة المؤمنة من بني إسرائيل. تهيألي كده الأذان مش كده؟ فضل جاهزة؟ 17 سنين. يقول ربنا سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم السبتين شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون. يبقى في 17 ثانية قرينا الآية أهو، قرينا الآية أهو الحمد لله كده ما فوتش بقى ايه ثواب وحسنات. ما لا نفوتها بقى ان شاء الله تعالى، قد لا نمل في العمر. عشان كده اللي معاك تقول هقولها بكره قولها النهارده، قد لا نمهل وقد ياتي بما يشغل الانسان. استنى بقى الاذان عشان نردد الاذان ان شاء الله. فانظر الى هذه الطائفه المؤمنه وكيف ادت وقامت بهذا الواجب الذي عليها من نصحهم لقومهم ومن تحذيرهم من معصيتهم لربهم سبحانه وتعالى، وكيف أن هؤلاء قد احتالوا على فعل ما نهى الله عنه عندما ابتلاهم، فقد كانوا أهل صيد وكانوا لا يعملون يوم السبت، فابتلاهم الله تعالى أن تأتيهم الأسماك يوم السبت ويوم محرم عليهم أن يصطادوا فيه، فتيم الحيتان بكثرة في هذا اليوم تكون ظاهرة على سطح الماء، أما في غير يوم السبت فالأسماك تختفي تماما. فلما رأوا ذلك احتالوا على انتهاك محارم الله تعالى واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت. فانقسم القوم إلى ثلاث فرق، فرقة ارتكبت المحظور اللي هي احتالت عشان تصطاد السمك، وأخرى لم ترتكب المحظور ما شاركهمش ولكن سكتوا فلم تنهوا ولم تنكر عليهم، والفرقة الثالثة أنكرت ذلك على المحتالين الذين ارتكبوا هذا المنكر، على الرغم من أن الفرقة الثانية أنكرت على هؤلاء الذين قاموا بعظيم لقومهم وقالوا لهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. خلاص ده يعني هم احتالوا وحينزعهم العذاب، يعني كأن النصح بتاعكم لا يفيد، نصحكم لهم لا يفيد، خلاص العذاب حينزعهم لانتهاكهم هذه الحرمات. وكانوا يقول لهم لا فائدة من عظيكم لهم فقد استحقوا العقوبة من الله تعالى، ولكن انظروا إلى ما ردوا به على هؤلاء حيث قالوا لهم معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. انا قلوب العباد مش بايدينا احنا، تنزل العقوبه. طب هي قبل النزول كده امن واستقام فممكن ترفع عنه العقوبه، فانا علي دور اديه، يعني دور اديه. شوف الطائفه الثانيه قالت دول خلاص دول هتنزل عنهم العقوبه، هتعظم ليه؟ يبقى كان ايه الكلام غير مفيد والوعظ ده غير مفيد. قالوا معذرة ربكم والعالم التقون، احنا علينا واجب بنؤديه ولعل ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدور هؤلاء ويقلعوا عما هم فيه، يعني يقلعوا عما هم فيه. فهم يقولون علينا بأمر عفو نعم منكر، وفي نفس الوقت نحن غير مسؤولين عن النتائج، ولكن إعذار إلى الله لعل هؤلاء يتوبون إلى ربهم ويتركون ما هم عليه من المنكر. وهذا واجب المؤمن عند قراءة الأحداث أنه لا يحجب عن أمر معروف عن منكر إعذارا يا ربي، وأنه ومعرفة أنه غير مسؤول عن النتائج. أنا غير مسؤول عن النتائج ولكن أنا مسؤول عن إيه؟ عن الأداء. هنسأل عن أداء الواجب لكن لن نسأل يعني دخل إلى قلب علاء أو لم يدخل إلى قلوبه، أنت غير مسؤول. وإحنا دايما كده يعني تستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأمم منهم النبي ليس معه أحد. ما قصر هذا النبي، دعا قومه ودعا قومه حتى أتاه اليقين، وما قصر وما استجاب معه أحد. طب نقول ده الطائفة الثانية أنكرت كده، يعني كيف تعظون هؤلاء ولا فائدة من هذا الوعظ، قد استحقوا العقوبة. هل ممكن العقوبة ترفع أم لا ترفع أم لا؟ ما احنا عندنا قصة قوم يونس عليه السلام، ماذا يعني العذاب حينزل عليهم، فلما آمنوا كشف الله عز وجل عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. يبقى العذاب كان نازل، ولكن إيه رفع هذا العذاب عن قوم يونس لما آمنوا، فكشف الله عز وجل عنهم الخزي في عذاب الخزي في هذه الدنيا ومتعناهم إلى حين. فكانت النتيجة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة جاءهم العذاب، فنجى الله الذين أدوا واجبهم ولكن الظالمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم. لو عدنا احنا إلى القصة دي، هم احتالوا على صيد السبت، سبب هلكهم ايه؟ بدعتهم، هم اللي ابتدعوا كده، قالوا ان رب سبحانه وتعالى خلق الخلق 6 أيام واستراح في اليوم السابع اللي هو كان يوم ايه، لان بداية الخلق كانت يوم الاحد، فهو استراح يوم السبت، فكانت دي البدعة بتاعتهم سبب هلكهم، شوف بدعة مهلكة للقوم. فهم ابتدعوا هذه البدعة لما قالوا كما قال رب سبحانه وتعالى وما مساهم اللغوب، لكن هم قالوا ان الرب سبحانه وتعالى خلق يعني السماوات والأرضين في 6 أيام ثم ايه استراح في اليوم السابع، كان ايه في تعب، فدي بدعتهم. فتخيل بقى يشوف البدعة صاحب البدعة كان السبب هلكهم. الهدهد وتحمله المسؤولية وغيرة الهدهد على التوحيد، ده بلسان الحال طائر ولكن غير مكلف، ولكن انظر يعني لسان الحال كده يحكي ان هو بيشعر بالمسؤولية، ان هو مسؤول برضك عن تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى، ولا يقبل ابدا ان يكون هناك شرك او يعبدون آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. في قصة سليمان عليه السلام وتفقد الرعية في مملكته سواء كانوا من الانس او الجن او الطير أبصر غياب الهدود، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين، لعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يبقى في البداية كده يبقى دولت عبدوا الشمس، إزاي اتخذوا الشمس إلها من دون الله سبحانه وتعالى وزين لهم الشيطان. الشيطان ماذا قال؟ ربي بما أغويتني وزينن لهم في الأرض، هيزين لنا، هيزين الباطل، يزين المعصية عشان يندفع الإنسان إليها، يزين لك حب الدنيا ولك أن تستمتع بالدنيا، يزين لك أن الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني افعل ما تشتهي ثم استغفر وتوب، ويذكرك بقى أن عبدا أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل علم عبدا يا رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، وهكذا يذكرك بالحاجات دي كلها عشان يسهل عليك القيام إيه بالمخالفة. طب هو الإنسان لو يخالف أنت تأمن انك انت توفق الى التوبة؟ يعني قد لا يوفق للتوبة، لكن دع يبقى العزم على استغفار بعد ارتكاب قبل ارتكاب الذنب، بيعزم على ان يستغفر، يعزم على التوبة قبل الارتكاب عشان يسهل عليه ايه ارتكاب الذنب. اما تيجي تنظر الى كتاب ربك سبحانه وتعالى عشان ييسر علينا الصدقة، وانفقوا مما رزقناكم، ده رزق مين؟ رزق الرب، وأتوب من مال الله الذي آتاكم، كل ده عشان يسهل عليك الطاعة. الشيطان بقى عشان يسهل عليك المعصية يذكرك أن رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، وبالتالي ذكرك كده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ما هو ليه رب سبحانه غفور رحيم؟ يبدأ الشيطان يسوي لك هذا الأمر كأنه بيدفعك عشان تتجرع. هذه الآيات مش كده، الآيات مش بتتكلم كده، بتتكلم عن ساعة رحمة رب سبحانه وتعالى عشان لا تيأس ولا يأسك الشيطان برحمة الله. لو ارتكب الإنسان مش هو بتبقى مقدمة عشان يرتكب. فلذلك زي لو الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يبقى ليه مش هيهتدوا؟ لأنهم يظنون أنهم على الهدى ويحسبون أنهم مهتدون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وده ظنوا، ظنوا أنه لولا أنه لما كان عند رب سبحانه وتعالى أو كان أنه يستحق ذلك ما أعطاه الله عز وجل. ده المفاهيم الفاسدة بتنتج هذه الأفكار والأعمال الفاسدة. فانظروا إلى هذا الهدود كيف يغار على التوحيد وكيف لم يتحمل يرى أن يشرك بالله تعالى، فحمل الأمر على سليمان عليه السلام الذي كان غائبا عن مشهد. فقد يعجز الإنسان عن إزالة المنكر ولكنه استطاعته أن ينقل ذلك إلى من كان في سلطانه أن يغير ذلك المنكر. ما الذي حمل الهدود على ذلك؟ إنه الشعور بالمسؤولية، إنها الإيجابية. نتعلم من طائر الإيجابية وشعور المسؤولية ولا نتنصل من ذلك. هنذكر بقى مواقف إيجابية، موقفين، موقف لنملة وموقف لرجل أنقذ الله عز وجل به دعوة. فالموقف الأول موقف النملة، ده بيعلمنا لا تحقرن من المعروف شيئا وكلمة قد يكون هي سبب النجاة والإنقاذ. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إن شاء الله تعالى عشان بس ما نصلي بقى ركعتين كده ونيجي بعد العشاء نكمل بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن موقف النملة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا موقف إيجابي من نملة ضعيفة قد لا ننتبه إليها بل وقد نطأ بأقدامنا دون أن نشعر. ولكن انظروا لما شعرت هذه النملة بالخطر القادم لم تفكر في نفسها كيف تهرب من هذا الخطر وكيف السبيل لهرب حتى لا تهلك، إنما فكرت في قومها. لقد اعتادت وتربت هذه النملة على التفكير المجتمعي، هي جزء من هذا الكيان هذا المجتمع، ولم تنبه قومها إلى الخطر القادم فقط ولكنها دلتهم على خطة النجاة فرجتهم للطريق الذي يسلكوه لكي ينجوا من هذا الخطر، لكي ينجوا من هذا الخطر ادخلوا مساكنكم. انظروا إلى عقلية هذه النملة فلم تبدأ بتنبيه قومها على الخطر القادم ثم تبين له سبيل النجاة والإنقاذ، ولكنها بدأت ببيان خطة النجاة، خطة النجاة أولا ثم نبأت الخطر القادم حتى لا يحدث فوضى وتخبط لو كان التنبيه أولا على الخطر. يبقى دي نملة، ولكن كيف أنقذت قومها من الهلاك، وبيان أيضا رجاحة عقل النملة ومدى الرشد وضبط النفس وأيضا الاتزان. هذه النملة هذا موقف إيجابي كلمة واحدة ولكن بهذه الكلمة أنقذت قومها من الهلاك. هي لما رأت الخطر القادم لم تفكر في نفسها، هي تربت كده إنها جزء من الكيان ده، جزء من المجتمع، يعني لا تصلح أن تعيش بعيدا عن هذا المجتمع، وبالتالي لو هلك المجتمع حتى هي لم تهلك معهم فكيف تعيش، لم تعتاد على ذلك الأمر، فهي جزء من هذا الكيان هذا المجتمع. فأيضا انظر إلى رجاحة عقل النملة، رشد النملة، لما رأيت هذا الخطر لم تنبه قومها الخطر القادم ولكن أيضا كان التنبيه أولا على خطة الإنقاذ والنجاة ثم كان التنبيه على الخطر القادم. يعني بمعنى كده في مشكلة، في أزمة، ساعات الإنسان يقوم بنقل هذه الأزمة وهذه المشكلة إلى غيره، لكن لو فكر قليلا لو أنت صاحب هذه القضية هذه المشكلة حيفكر ما السبيل للنجاة، يعني ما السبيل للنجاة، عشان لما يتعلم كده يقوم بنقل المشكلة وكذلك يقوم بعرض ما يراه من حل هذه المشكلة. ممكن يكون ده يعني لبنة أولية لكي فعلا يكون خطة الإنقاذ من خلالها. قد تكون هي خطة الإنقاذ، قد تكون لبنة كده أيضا نسعى في التفكير من خلالها لكي نصل إلى خطة الإنقاذ. يعني التفكير الإيجابي ده تفكير إيجابي من النملة. فأنظر عقلية هذه النملة لم تبدأ تنبيقه مع الخطر القادم. إذا خطر المفترض هتقول يعني ده في خطر فافعلوا كذا، ولكن ده نتيجة ده مجتمع يعني مكون من أفراد. فلو هتنبئ أولا على الخطر ممكن يحدث نوع من أنواع الفوضى، كل هيحاول الهروب، ولكن يا ترى أي المسالك يسلك حتى يهرب، فيبقى فيه فوضى وقد يتجهون إلى الخطر موطن الخطر. فكان التنبيه أولا قالت ادخلوا مساكنكم، خلاص يبقى هي المسلك إيه، ثم بيانت لماذا قالت هذا القول، يبقى كل هيتجه لفين، إلى المساكن. لكن نقول على ذلك يبقى دي أبواب متفرقة، هناك خطر قادم يبقى هنجد فوضى جلبة، لن يكون هناك الاستماع بعد ذلك إلى خطة النجاة حتى لو كانت معها خطة النجاة. لكن نقول يعني نخرج من هذا الباب ثم نبين عشان في خطر، عشان ده مجموعة يحدث فوضى. القضية الثانية موقف رجل أنقذ الله عز وجل به الدعوة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا موقف إيجابي قد نراه بسيطا ولكن فيه إنقاذ للداعية والدعوة. انظروا إلى الشعور بالمسؤولية لهذه الإيجابية الذي كان مظهرها هذا الموقف الإيجابي لهذا الرجل، وكيف أنه أتى من أبعد الأماكن مرولا مسرعا لنبي الله موسى عليه السلام ناقلا له تخطيط الملأ لقتله، ولن يتوقف دوره على ذلك على إبلاغ موسى عليه السلام بخطر القادم، ولكنه يحمل معه خطة النجاة والإنقاذ. فأرشد موسى عليه السلام أن يخرج من بلد قبل أن يتمكنوا منه فخرج إني لك من الناصحين. يعني يبقى ده موقف مغاير، ده واحد، وموسى عليه السلام كان قد وقز هذا الرجل فقتله، وقز موسى فقضى عليه، فعارف أنه ارتكب جريمة. فلما جاء وده واحد حينبهه هذا يعني أن القوم أخذوا الحكم في المسألة أن يقوموا بقتلك، فأنا أرى أن تخرج من البلدة فاخرج إني لك من الناصحين. فهو بين له القضية، ودي قضية كانت معروفة عند موسى عليه السلام، وكذلك أيضا قال له كيف يكون المخرج من هذا الأمر. قد أنقل المشكلة أو خطرا قادما يقف دور عند ذلك، ولكن نتعلم من هذه المواقف أن نفكر في طريقة النجاة من هذه الأخطار، ننقل ونبلغ عن الخطر والسبيل للنجاة من هذه المخاطر، فيحمل الإنسان خطة الإنقاذ والنجاة مع التنبيه على الخطر. إيجابية في التفكير، دي إيجابية التفكير. يعني ما يكونش دور الإنسان يقول في أزمة في مشكلة في خطر ينقل ذلك فقط ثم يقف مكتوف الأيدي، لا، في إيجابية في التفكير، يفكر طب يا ترى كيف يكون السبيل للنجاة، لو كان هو صاحب هذه الأزمة أو القضية هيفكر إزاي للخروج منها. لو فكر الإنسان بهذه النفسية يبقى هأقوم بنقل آدي التنبيه على الخطر، وكذلك أنبه على خطة الإنقاذ كما أراها. قلنا قد تكون هي الخطة الأولية اللي حنبني عليها بعد كده خطة الإنقاذ، قد تكون هي خطة الإنقاذ، لكن في المسألة آدي إيجابية في مسألة التفكير. ده كانت القضية الثانية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.